وقد قسمها عليه الصلاة والسلام ثلاثة، فجعلها أجرا وجعلها عزا وجعلها وزرا. وخاض الناس في الأزمان المتأخرة في النوع الثالث، فجعلوها رياء وسمع وفخرا. ومنهم من عدها مناوءة للمؤمنين، أما مناوءة ليقهرهم أو العياذ بالله عونا على أعدائه، هذه عليه وزر. لما سئل عن الحمر قال لم ينزل علي فيها إلا الآيات الفادة الجامعة، وهو أن الأمور بنياته، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، أي أن الأمور بالمقاصد وبالنيات. نعم فادة جامعة، فادة أي جامعة. نعم وحدثني مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن عطاء بن يسار أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير الناس منزلا رجل آخذ بعنان فرسه يجاهد في سبيل الله، ألا أخبركم بخير الناس منزلا بعده رجل معتزل في غنيمته يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد الله لا يشرك به شيئا. وهذا فيه فضل المجاهد على العابد، والفضل مبني على قاعدة، وهو أن العبادة إذا تعدى نفعها خير من العبادة التي يقصر نفعها. فالجهاد في سبيل الله نفعه متعدي، والعبادة نفعها قاصد، كونه في غنيمة في ذوده يكف الناس من شره يقيم الشعائر هذا نفعها قاصد. ومن الجهاد في سبيل الله العلم في تعلمه وفي بذله وفي الجهاد في تحصيله وفي الجهاد في إبلاغه، هذا من الجهاد في سبيل الله. لأن الجهاد أنواع ثلاثة، جهاد بالبيان وهو جهاد الرسل، وجهاد بالسنان وهو جهاد الرسل وأعوانه، وجهاد بالمال وجهاد بالنفس. فالاحتساب على أهل المنكرات من الجهاد، في حديث ابن مسعود في صحيح مسلم ستكون قلوب فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، أي أنكر عليهم بيده ممن له الإنكار، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حتى الخرب. وهذا المفهوم العام للجهاد. وأما ما يشتهر عند الجهال أن الجهاد جهاد أكبر وجهاد أصغر، هذا فيه توهين من الجهاد في سبيل الله بكونه أفضل إلى جهاد آخر وهو جهاد النفس. وهذا مطية أعداء الله من المستعمرين، فإنهم سوغوا لهم هذا ليعطلوا الناس أو يوهنوا منهم الجهاد في سبيل الله. وكلا الجهادين أكبر، جهاد النفس وجهاد البدن، لأن جهاد البدن مبني على جهاد النفس. ويقول فيها الحديث الواهي رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، وهذا لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم شيخ صلى قال في أول حديث قال وحدثني مالك، أي هذا يحيى ابن يحيى الليثي راوي هذه النص غالب، يقول وحدثني عن مالك عبيد الله عن لا هنا قال في قول إليك اللي بعده حدثني عن مالك هذا اللي فيه إلهام. السلام عليكم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال أخبرني عبادة بن الوليد بن عبادة بن صامت عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في اليسر والعسر والمنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقول أو نقوم بالحق حيثما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. والمنازعة هنا في هذا الباب لأن الجهاد عبادة جماعية لا تأتى إلا بولي أمر، ولهذا نص العلماء في كتب الاعتقاد ونرى الجهاد الحج والجهاد مع أولي الأمر برهم وفاجرهم، لأنهما عبادتان جماعيتان تفتقران إلى تنظيم ولي الأمر. نعم. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم قال كتب أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يذكر له جموعا من الروم وما يتخوف منهم. فكتب إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أما بعد، فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزل شدة فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزل شدة يجعل الله له بعده فرجا، وإنه لن يغلب عسر يسرين. وأن الله يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وهذا من فقه عمر، هذا من فقه عمر لما شكى له أبو عبيدة على مكانة أبي عبيدة ما عده الروح من الجموع الغفير التي هي أضعاف مضاعف المسلمين، ربطه رضي الله عنهم بالله ولم يربطه بقوته، ربطه بالله ثقة بوعده وصبرا على أمره رجاء لإدراك فلاحه جل وعلا. وهذا ما هو خاص بالجهاد، في كل الأمور، كل الأمور التي يكون فيها شدة ويكون فيها عسر ويضيق على العبد يرجع الملامع على نفسه، هذه واحدة. ثانيا يجعل هذه المحنة منة له في كمال تعلقه بربه ولجئه إليه سبحانه أن ينفس عنه وأن يفرج كربته، وسيجعل الله عز وجل له بعد هذا العسر اليسرى وبعد هذا الضيق برجة. نعم. الله إليك، الجهاد لا يكون إلا بولي أمر، لكن في البلدان في المناطق التي ليس فيها ولي أمر ويهجم العدو على المسلمين عند قصفه. نعم، الجهاد في أصله لا يتأتى إلا مع ولي أمر، إلا ما ذكروا في الحالة الفريدة إذا دهم العدو بلدا تعين على أهل هذا البلد دفعه حتى لا تتشكل لهم راية، يدفعونه إلى أن تأتي الراية تبعا. ولو طالت 4 سنين غالبا ما تقول، حتى لو طال، لو فرض أن هذا دفع هذا العدو يتأتى، فإن قامت لهم راية وجب عليهم أن ينتظموا لها، ويرد عليها موارد الحاكم المتغلب، ويرد عليها موارد موارد التوقيف توقيف الولاة. الجهاد في سبيل الله يقسمونه إلى قسمين: جهاد دفع وجهاد طلب. فأما في جهاد الطلب فلا يتأتى إلا بولي أمر بالإجماع، وجهاد الدفع أحوال، فإذا دهم العدو بلده وليس لهم فيه راية وجب دفعه لما يستطيعونه إلى أن تتشكل الراية. من جهاد الدفع أن يصل العدو على الفرقة المجابهة، يصل عليها العدو، فهذا يتوقف على ولي الأمر في دفعه ولا في التوقف ولا في الانتفاخ، ويكون في هذا الفرار والرجوع إذا رآه ولي الأمر، فإن هذا من الحرب، من المكيدة في الحرب. العلماء ذكروا في أحوال الجهاد المتعين أنها 3، وهذا مجمع عليه: أن يحضر الصف يتعين عليه ذلك، وأن يدهم العدو البلد يتعين عليه دفعه، والثالثة أن يستنفر الإمام الناس فيجب عليهم النذير. نعم. السلام عليكم. باب النهي عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. وحدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. قال مالك: وإنما ذلك مخافة أن يناله العدو. وش علاقة الحديث هذا بالجهاد يا عبد الرحمن؟ سفر بالقرآن إلى أرض العدو. وش علاقة بالجهاد؟ المجاهدين لا تنفك حاجة معنى القرآن معنا. لأن المجاهد سافر لأجل جهاده إلى أرض المجاهدين وهم الأعداء فيحتاجون إلى القرآن، وهذا النهي لا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو فيهينه كلام الله، لمن غلب على ظنه أنه لا يحفظ كلام الله، إن غلب على ظنه حفظه فإن هذا النهي لا يطالب. نعم. باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو. هذا الإشارة إلى المقصد الثالث، ذكرنا أن الجهاد في دين الإسلام جهاد بر ووفاء، لا جهاد غدر وشقاء. الله إليك، المقصد لا نقتل ولا نمثل مقصد الجهاد، هذه الصفة آلة من المقصد، لأن الجهاد في الإسلام جهاد بر، ليس فيه غدر، ليس فيه تمثيل، ليس فيه ظلم. جهاد غير المسلمين يقام على ماذا؟ على الظلم، على الغدر، التمثيل، على لئلا نمثل ونقتل وليدا، نفسه كذا نفسه. لكن صفة جهادنا أن ما في قتل، ما في غدر، ما في قتل أوليد، ما في ظلم، ما في ظلم، صفة وليس مقصد. هذا اجتهاد. نعم. حدثني يحيى مالك عن ابن شهاب عن ابن الكعب بن مالك قال حسبت أنه قال عبد الرحمن بن كعب أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قتلوا ابن أبي الحقيق عن قتل النساء والولدان. قال فكان رجل منهم يقول برحت من امرأة ابن أبي الحقيق بالصياح، فأرفع السيف عليها ثم أذكر نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكف، ولولا ذلك استرحنا منها. أي أنها جمعت الناس عليه بالصياح، فامتثل أمره عليه الصلاة والسلام بعدم قتل النساء والولدان. ولما رأى امرأة قتلت في غزوة والناس يجتمعون قضال عليها، غضب عليه الصلاة والسلام غضبا عظيما، كأنما فقئ في وجه حب الرمان. قال ما كان لهذه أن تقتل، في رواية عند أبي داود ما كان لهذه أن تقاتل. من الذي يجوز قتله من هؤلاء من النساء؟ قالوا من له دالة على العدل، فإن الممنوعون من القتال شيوخ الكبار، النساء والصبيان والرهبان، ومن ليس له دالة على المسلمين فيه. أما الذي يجوز قتله يسميه الفقهاء بماذا؟ بالحرفي، الكافر الحرفي أي المحارب. ودريد بن السمة بل أمية بن الصلح حضر مع أهل هوازن مع أهل تقيم قتال وقتل، كان له دالة في الحرب، له رأي. فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم قتله، وقد كان شيخا كبيرا قد عمي، فإنه لما خرج معهم إلى أوطاس سمع رغاء البعير وصوت البهائم، فقال يا مالك بن كعب ما لي أسمع رغاء البعير وصوت الشاء والطفل الصغير؟ قال خرجت بهم مع أموالهم وأولادهم ونسائهم. قال لما؟ قال لئلا يفروا. فقال له أمية بن أبي الصلت، فقال له دريد بن السلة راعي بها من الله، وهل يروي الفار على أحد؟ لا يروي على أحد. ومع ذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قتله. فالمرأة إذا كان لها دالة تدلهم على عيبات المسلمين أو تداوي جرحاها فحكمها حكمه، أما الأصل فلا تقتل. الأصل أنها لا تقتل. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة فأنكر ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان. صلى الله وسلم عليه. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعث جيوشا إلى الشام، فخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنه وكان أمير ربع من تلك الأرباع، فزعم أن يزيد رضي الله عنه قال لأبي بكر رضي الله عنه إما أن تركب وإما أن أنزل، فقال أبو بكر رضي الله عنهما أنت بنازل وما أنا براكب، إني أحتسب خطايا هذه في سبيل الله. ثم قال له إنك ستجد ما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له وستجد قوما فحصوا عن أوساط رؤوسهم من الشعر فضل ما فحصوا عنه بالسيف وإني موصيك بعشر لا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما ولا تقطعن شجرا مثمرا ولا تخربن عامرا ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكلة ولا تحرقن نحلا ولا تفرقنه ولا تغلل ولا تجبن. وهذا يدل على هذا المقصد أن الجهاد في الإسلام عدل وإحسان وليس ظلم ولا طغيان ولا بغي وأنه عمار كما أنه فيه العمار المعنوي فهو أيضا عمار حسي وليس هو تخريب. وما حصل من الخراب والقتل فهذا تبع معفو عنه. ويزيد بن أبي سفيان غير يزيد بن معاوية بن أبي سفيان هذا أخو معاوية نعم لأن يزيد الثاني صغير ما هو إلا بعد ذلك نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامل من عماله أنه بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث سرية يقول لهم اغزوا بسم الله في سبيل الله تقاتلون من كفر بالله لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وقل ذلك لجيوشك وسراياك إن شاء الله والسلام. وهذا جاء في حديث مرفوع حديث بريدة ذكره عن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا بعثنا أو صانع قال أغذوا بسم الله وفي سبيل الله بسم الله مصاحبة في سبيل الله إشارة إلى المقصد العظيم للجهاد أنه في سبيل الله لا في سبيل غيره تقاتلون من كفر بالله. إذا القتال في الجهاد ليس بتشتهي أو بينك وبين خصومة وعداوة أغذوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وهذا نهي عن قتل الصبيان إلا من كان قتله تبعا رموه بالنبل وقتل الصبيان تبع فهذا مما يعفى عنه. نعم. باب ما جاء في الوفاء بالأمان. حدثني يحيى عن مالك عن رجل من أهل الكوفة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى عامل جيش كان بعثه إنه بلغني أن رجالا منكم يطلبون العلج حتى إذا أسند في الجبل وامتنع قال رجل منهم مطرس يقول لا تخف فإذا أدركه قتله وإني والذي نفسي بيده لا أعلم مكان أحد فعل ذلك إلا ضربت عنقه. قال سمعت مالكا يقول ليس هذا الحديث المستمع عليه وليس عليه العمل. قال وسئل مالك عن الإشارة بالأمان أهي بمنزلة الأمان فقال نعم وإني أرى أن يتقدم في ذلك إلى الجيوش أن لا يقتلوا أحدا أشاروا إليه بالأمان لأن الإشارة عندي بمنزلة الأمان. وإنه بلغني أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال ما خطر قوم بالعهد إلا سلط عليهم العدو. لماذا قال مالك في حديث عمر أنه ليس هذا الحديث المجتمع عليه وليس عليه العمل؟ كأنه والله أعلم يخالف ما جاء في أن الحرب خدعة ولكن لا يجوز أن يعاهد ويعطي أمانا ثم يخفر ولا يجوز لأفراد الجيش أن يعطوا أمانا لأن الأمانة إنما هو لولي الأمر. بعموم الحديث ذمة المسلمين واحد يسعى دفاع أدناهم لأن هذا احتياط على ولي الأمر أو قائد الجيوش. نعم. باب العمل في من أعطى شيئا في سبيل الله. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا أعطى شيئا في سبيل الله يقول لصاحبه إذا بلغت به وادي القرى فشأنك به. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب كان يقول إذا أعطي الرجل الشيء في الغزو فيبلغ به رأس مغزاته فهو له. قال يحيى وسئل مالك عن رجل أوجب على نفسه الغزو فتجهز حتى إذا أراد أن يخرج منعه أبواه أو أحدهما فقال لا يكابرهما ولكن يؤخر ذلك إلى عام آخر. فأما الجهاز فإني أرى أن يرفعه حتى يخرج به، فإن خشي أن يفسد باعه وأمسك ثمنه حتى يشتري به ما يصلحه للغزو. فإن كان موسرا يجد مثل جهازه إذا خرج فليصنع بجهازه ما شاء. وهذه الأخبار فيها أن من بذل شيئا في سبيل الله فلا يرجع ولو بيع فلا يأخذه، كما جاء في حديث ابن عمر. وفي قوله إذا أعطى شيئا في سبيل الله قل لصاحبي إذا بلغت به وادي القرى فشأنك به، يعني أنه ابتعد عن عينه فكان بعيدا بالنسبة للمدينة. وفي الحديث سعيد إذا أعطي الرجل الشيء في الغزو فيبلغ به رأس مغزاته فهو له، لا يلزم أنه إذا رجع أن يعيده إلى من أعطاه إياه كسلاح أو مركوب أو غيره. وفيما قاله من أوجب على نفسه الجهاد يعني وطن نفسه وهيئ له، وهذا في الجهاد المستحب أنه يقدم فيه رضا الوالدين. في هذا أحاديث مرفوعة عن النبي عليه الصلاة والسلام، حي الوالدات؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. ولما سأل الرجل لم تجاهد؟ قال أريد الجنة يا رسول الله. قال أحي والدا؟ قال نعم أمي. قال الزم رجليها أو الزمها فإن الجنة ثم. ولما جاء الرجل اليماني يستأذنه في الجهاد في سبيل الله وذكر أنه خرج ووالداه مغضبين عليه قال ارجع إليهما فرضهما. هذا جهاد مستحب ليس الجهاد العيني، فإن الجهاد العيني لا يحتقر إلى إذن أحد لأن الله أوجبه وحق الله مقدم على حق العبيد ولو كان الوالدان. في هذا تجتمع النصوص وتختلف. نعم. السلام عليكم. باب جامع النفر في الغزو. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فيها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قبل نجد فغنموا إبلا كثيرة، فكان سهمانهم 12 بعيرا أو 11 بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا. ومعنى أن السهم أي غنيمة المجاهدين 11 بعيرا ثم نفلهم أميرهم بعيرا بعيرا فصار المجموع 12 بعيرا، هذا لما رجعوا فيه من الغنيمة. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول كان الناس في الغزو إذا اقتسموا غنائمهم يعدلون البعير بعشر شياه. وحدثني يحيى قال سمعت مالكا يقول في الأجير في الغزو إنه إن كان شهد القتال وكان مع الناس عند القتال وكان حرا فله سهمه، وإن لم يفعل ذلك فلا سهم له. قال يحيى وسمعت مالكا يقول وأرى أن لا يقسم إلا لمن شهد القتال من الأحرار. واعتبارهم أن البعير عن عشر شياه على غير الأصول فيما يتعلق بالكفارات والأضاحي والفداء والهدي والفدية، فإنه تقرت فيها الشريعة على أن البعير عن سبع، لكن هذا في باب النفل إذ لم يجد بعيرا يكون مقابله ماذا؟ عشر من الشياء لا سبع. باب ما لا يجب فيه الخمس. قال يحيى سمعت مالكا يقول في من وجد من العدو على ساحل البحر بأرض المسلمين فزعموا أنهم تجار وأن البحر لفظهم ولا يعرف المسلمون تصديق ذلك إلا أن مراكبهم تكسرت أو عطشوا فنزلوا بغير إذن المسلمين، أرى أن ذلك إلى الإمام يرى فيهم رأيه ولا أرى لمن أخذهم فيهم خمسا. الخمس حكم متعلق بماذا؟ بالجهاد، كما في آية الأنفال واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول وللقربى واليتامى والمساكين. وهؤلاء لم يتمحض فيهم أمر الجهاد وإنما عثر المسلمون عليهم وعلى أموالهم صحت دعواهم أو كذبوا فيها، فليس فيها الخمس وإنما أمرهم إلى ولي الأمر يرى فيهم المصلحة. باب ما يجوز للمسلمين أكله قبل الخمس. قال يحيى سمعت مالكا يقول لا أرى بأسا أن يأكل المسلمون إذا دخلوا أرض العدو من طعامهم ما وجدوا من ذلك كله قبل أن تقع فيه المقاسم. قال وهذا مما يتسامح فيه وإن كان مما وقعت عليه أيديهم هو من أين من الغني يتسامح فيه لأنه لو لم يطعم لفسد وهلك. ولا يتعارض هذا مع حديث الشملة وما كان في معناه لأن هذا مما يفسد ويحتاج إليه الناس. قال مالك وأنا أرى الإبل والبقر والغنم بمنزلة الطعام يأكل منه المسلمون إذا دخلوا أرض العدو كما يأكلون من الطعام. قال مالك ولو أن ذلك لا يؤكل حتى يحضر الناس المقاسم ويقسم بينهم لا ضر ذلك بالجيوش. قال مالك ولا أرى بأسا بما وكل من ذلك كله على وجه المعروف والحاجة إليه ولا أرى أن يدخر أحد من ذلك شيئا يرجع به إلى أهله. على كل حال هذا يرجع إلى ولي الأمر وما يراه فيه. أما الطعام الذي يفسد ويخشى فيه مراجعة ولي الأمر إذا فوجع أن يفسد فيبادرون إلى أهله لأنه كالمال الثالث. ويستثنى من هذا ما يتعلق بسلب المقتول فإنه لقاتل فإن حصل مساحة فيه إلى الحاكم حتى تقام البينات لمن له هذا لمن قتل هذا القتيل حتى يستحق سلبه. نعم. وسئل مالك عن الرجل يصيب الطعام في أرض العدو فيأكل منه ويتزوج فيفضل منه شيء يصلح له أن يحبسه فيأكله في أهله أو يبيعه قبل أن يقدم بلاده فينتفع بثمنه. قال مالك إن باعه وهو في الغزو فإني أرى أن يجعل ثمنه في غنائم المسلمين وإن بلغ به بلده فلا أرى بأسا أن يأكله وينتفع به إذا كان يسيرا تافها تافها أي قليلا ثم يتسامح في مثله. لماذا فرق مالك بين من باعه وبين من أكله؟ لأن البيع له قيمة والقيمة هذا الأصل المسلمين. أما لو تركه لم يأكله تفسد. ولهذا أذن مالك برجوعه بالمال التافه أي القليل طعام القليل التافه. هنا باب ما يرد قبل أن يقع القسم مما أصاب العدو. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عبدا لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما أبق وأن فرسا له عار فأصابهما المشركون ثم غشيهما المسلمون فرد على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وذلك قبل أن يصيبهما المقاسم. هذا عبد له أبق أي هرب وفرسه عار. إذا من يملك العبد والفرس؟ بن عمر. آلت إلى هذا ويحاول المشركين فلا يكون هذا من الغنيمة لأن هذا في أصله مال مؤمن. فدل على أن الغنيمة ما هي؟ هي مال الكافر الذي لم يكن لمسلم فيه صلة. فإن سرق الكافر من المسلم ماله وغزاه المسلمون وعرف عين مال المؤمن فهو أحق به ولا ترد المقاسم ولا المغانم. قال يحيى سمعت مالكا يقول فيما يصيب العدو من أموال المسلمين إنه إن أدرك قبل أن تقع المقاسم فهو رد على أهله وأما ما وقعت فيه المقاسم فلا يرد على أحد. وسئل مالك عن رجل حاز المشركون غلامه ثم غنمه المسلمون. قال مالك صاحبه أولى به بغير ثمن ولا قيمة ما لم تصبه المقاسم. قال فإن وقعت فيه المقاسم فإني أرى أن يكون الغلام لسيده بالثمن إن شاء. وهذه مثل فيه اجتهاد وفيها بعد. ولو وقعت المقاسم فيه فيرجع إلى من قسمها بالبين على أن هذا ماله فيعوضه ولي الأمر. وأخذ ذلك أن صفية رضي الله عنها وقعت في قسم أحد الصحابة وكان النبي صلى الله عليه وسلم شك بها قال اذهب وخذ بدلها اذهب وخذ بدلها فامتثل هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام ثم اصطفاها عليه الصلاة والسلام في صفية. فلما اصطفاها شك الناس هل هي زوجة أو ملك يمين فتبين أنها زوجة لما سترها وحجبها، ثم أولم عليها بالحيث عليه الصلاة والسلام في الطريق. اللهم صل وسلم عليه. نعم. ما معنى سترة؟ يعني غطاها. غطاها نعم، أردفها وراءه. تخرج الناس متغطية. تخرج متغطية. أم سترها في البيت؟ لا، سترها وهي وراءه على بعيره عليه الصلاة والسلام. لأمر الله ذلك لشاء النبي بالحجاب، وفيه أنهم ما كنا يحتجبنا، أي هؤلاء المجاهدون من اليهود. ومنه أخذوا أيضا أن الجارية الرقيق لا يجب عليه ستر الوجه لأنها عرضة للبيع والشراء، ونص الأصحاب في الآداب على أنها إذا خيف منها الفتنة سترة الجارية الرقيقة المملوكة. قال مالك: في أم ولد رجل من المسلمين حازها المشركون ثم غنمها المسلمون فقسمت في المقاسم ثم عرفها سيدها بعد القسم إنها لا تسترق، وأرى أن يفتديها الإمام لسيدها، فإن لم يفعل فعلى سيدها أن يفتديها ولا يدعها، ولا أرى للذي صارت إليه ولا أرى للذي صارت له أن يسترقها ولا يستحل فرجها، وإنما هي بمنزلة الحرة لأن سيدها يكلف أن يفتديها إذا جرحت، فهذا بمنزلة ذلك، فليس له أن يسلم أم ولده تسترق ويستحل فرجها. أم الولد من هي؟ هي الرقيقة التي توقع ثم تلد، صارت لسيدها أم ولد برقيقة، لا يجوز له أن يبيعها، لا يجوز له بيعها. إذن هي أشبه بمن؟ بالحرة. هي ما هي حرة بالحقيقة، لكن حرة بالاعتبار، فأشبهت الحرة، ولهذا مجرد ما يموت واطئها وسيدها تعتق. إذا حصل من هذا في الغزو أخذ العدو أم ولده ثم غزاهم المسلمون واقتسموها وصارت مع الغنائم، فمالك يقول يرى أنه يفتديها لأن المقسم له قال له فيها نصيب، فكان يفتديها منه. والأصل فيها ثلاث المسألة السابقة، أنه يرجع فيها إلى ولي الأمر فيرجعها ويعوض هذا المقسم له بدلها. نعم. قال: وسئل مالك. وبهذا نعرف أن الناس بهذا له ثلاث أنواع: أحرار وأرقة وشبه أحرار، وهذا في أم الولد. في أم الولد ويلتحق فيها أيضا المكاتب، إذا أدى جزءا من مكاتبته فإنه أقرب ما يشتبه به من؟ أقرب ما يشتبه به إلى ما تباع. لا، ما يجوز بيعها حتى من سيدها. المكاتب إذا أدى أكثر ما عليه من المكاتبة فإنه في حكم هؤلاء، ومثله الشريكان في الرقيق إذا أعتقه أحدهما فهذا وش مبعض، فالمبعض أشبه بماذا؟ بالحر في جزئه الذي عتق منه. نعم. صارت للواطئ يرجع على الثاني بقيمتها. هي مزيونة بعد. نعم. هذا رأي مالك أنه يفتديها، ويرجحنا في المسألة السابقة أنه يرجعها إلى ولي الأمر ولي الجهاد ليعيض، ليرجعها إلى صاحبها ولده ويعوض هذا المقسوم له بأخرى. نعم. أحسن عليك. وسئل مالك عن الرجل يخرج إلى العدو في المفادات أو التجارة فيشتري الحر أو العبد أو يهبان له، فقال: أما الحر فإنما اشتراه به دين عليه ولا يسترق، وإن كان إذا علم ذلك أنه حر. إذا ما علمه لا، شد الدليل أنه إذا علمه أنه لا يكون عبدا، وإذا ما علمه جاز أن يكون عبدا. كلا المسألتين فيها دليل، فإن علمه في الحديث فأخصهم يوم القيامة وذكر منهم رجلا باع حرا فأكل حرا، فهذه باطلة لمن علم ذلك. وأما إذا لم يعلم فيجري عليه أحكام الرق. ودليل ذلك أن سلمان الفارسي رضي الله عنه سرق بماذا؟ سرق وبيع بذلك، وأعلم النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك أجرى على سلمان أحكام الرق، لأن المسترقين بعد ذلك لا يعلمون أنه سرق. وهذا أصل مهم، وهو أنه لا اعتبار بما كان إذا لم يعلم. أكثر الأرقى الذين كانوا يباعون ويشترون من هذا الباب، يسرقون من أهاليهم صغارا ثم يباعون في أسواق المحاسب النفاسة، وتجري عليهم أحكام العتق، تجري عليهم أحكام العتق إذا عتقوا، لأن الأصل بقاء الرق، مع أن الرق في الإسلام ليس له إلا باب واحد وهو الكفر في سبيل الله بسبب الجهاد. إذا لما قالوا في الرق أنه عجز حكمي سببه الكفر بالله. ومن لطيف ما يذكر، يعني نشحذ لها الذمة، جدتي رحمها الله كان لها رقيق، وصدر من ولاة الأمور في سنة 84 300 وألف اعتاق الرقيق، الأمر باعتاقه في عدم الفيصل. تقول جدتي عن رقيقتها أنها تذكر لما كانت صغيرة كيف أنها سرقت هي وأخوها من أهلهم ثم بيعوا. من يذكر هذا؟ الرقيقة. فانزل هذا على جدتي، والخبر في النصارى سرقونا وباعونا. لكن يبقى على هذا أحكام الرق، يبقى عليه أحكام الرق إلا أن يتحقق أنه حر. ولهذا عظم جرمه عند الله، لأن الله قال لمن علمه حرا ثم باعه فأكله. ها؟ وهو الأصل الحرية، ما في أشكال. هذا إثمه على المبتدئ لهم بالسرقة. مثال سلمك الله في أسواق الناس، هي ببضاعة مشترية تبين بعدين أنها مسروقة، هل الشاري والشاري الثاني والثالث عليه يوجد؟ لا، الإثم على الأول. فإن تبين أنها مسروقة وعرف الأول رجع عليه بالقيمة وأعاد المسروقة إلى أهله. الله المستعان. نعم، السلام عليكم. وإن كان له فهو، وإن كان وهب له فهو حر وليس عليه شيء، إلا أن يكون الرجل أعطى فيه شيئا مكافأة فهو دين على الحر بمنزلة ما اشترى به. وأما العبد فإن سيده الأول مخير فيه، إن شاء أن يأخذه ويدفع إلى الذي اشتراه ثمنه فذلك له، وإن أحب أن يسلمه أسلمه. وإن كان وهب له فسيده الأول أحق به، ولا شيء عليه إلا يكون الرجل أعطى فيه شيئا مكافأة، فيكون ما أعطى فيه غرما على سيده إن أحب أن يفديه. نعم. مالك كثير في الكتاب، يعني هذا فخر. ولهذا الإمام مالك رحمه الله جمع في كتابه بين الفقه وبين ذكر مسائل الإجماع وبين فقه من قبله وهم تابعين وأئمة الإسلام، سعيد المسيب محمد المسلم بن شهاب. هذه ميزة كتب أهل العلم، وكان من العلماء من يقدمون هذه الكتب على صحيحين، لا لأنها أوثق شرطا وأصح، لكن لما فيها من الفقه. ومرنا لما ذكرنا الكتاب أن منهم من قدم مالك على الجوامع. أبو إسماعيل الهروي، من أبو إسماعيل الهروي؟ ما تعرفوه؟ ها؟ أنت من أين؟ من الهند؟ أبو إسماعيل الهروي صاحب الأنصاري عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي، الذي يقول عرضت على السيف 5 مرات لا يقال لي ارجع عن مذهبك ولكن اسكت عن من خالفك. إنه كان شديدا على المتكلمين لا سيما الأشاعرة. كان يقدم رحمه الله ولقب شيخ الإسلام ترى وفي عام 480 صاحب ذم الكلام وأهله وغيره صاحب المنازل. قالوا عنه أنه يقدم جامع الترمذي الصحيح على صحيح البخاري. ليه؟ لا لأن الترمذي أعلى شرف، لكن لما في جامع الترمذي الصحيح من الفقه العظيم الذي لا يكاد الذي لا يعرف صحيح البخاري إلا بطريقة الاستنباط. فهذه فوائد للإمام مالك في ذكر هذه المسائل. نعم. السلام عليكم. باب ما جاء في السلب في النفل. السلب هو ما يسلب من المقتول، ما يسلب من المقتول من سلاحه ومتاعه وثيابه، هذه الثلاثة. منهم من أدخل في المتاع المركوب، ومنهم هذا هو السلب ويسمى السلب، هذا من الغنيمة أو من النفل، هو من النفل يستحقه هذا قراءة له على قتله. يمكن نقول إن النفل تدخل ما هو في الغنائم في المكافآت، في مكافآت المجاهدين. نعم. باب ما جاء في السلب في النفل. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة بن ربعي رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، فرأيت رجلا من المشركين قد على رجلا من المسلمين. قال والسلام إبراهيم، ابحث عن حنين، عن موقع الموضع اين حنين، وانت بينت في اوطاس ايضا. نعم. قال واستدرت له حتى اتيته من خرجنا مع رسول الله عام حنين. نعم. خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جوله، فرايت رجلا من المشركين قد على رجلا من المسلمين. قال واستدرت له حتى أتيته من ورائه، فضربته بالسيف على حبل عاتقه، فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت فأرسلني. هذا شديد على هذا المسلم يقتله، فأتاه وضربه على عاتقه على كتفه، ما مات فيه، بقي فيه أثر قوة. فلما عثر هذه العثرة وجد فيها أثر الموت حتى انقطع هذا المضروب. نعم. ثم أدركه الموت فأرسلني. قال فلقيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقلت له: ما بال الناس؟ فقال: أمر الله. ثم إن الناس رجعوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قال فقمت ثم قلت: من يشهد لي؟ ثم جلست. ثم قال: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قال فقمت ثم قلت: من يشهد لي؟ ثم جلست. ثم قال ذلك الثالثة. قال فقمت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا قتادة؟ قال فاقتصصت عليه القصة. فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله، وسلب ذلك القتيل عندي. فأرد يا رسول الله. فقال أبو بكر رضي الله عنه: لاها الله، إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق فأعطه إياه. فأعطانيه، فبعت درع فاشتريت به مخرفا في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام. اللهم ارض عنه واجزه عن الإسلام خير الجزاء. دل على أن هذا السلب في مغالي الدرع الحالة باعها واشترى بها درع هذا الفارس، فكيف ببقية السلب؟ وهذا فيه أن من السلب السلاح، وفيه أن من السلب المتاع، وفيه أن من السلب اللباس. وجدت شيء يا أبو؟ فيها خلاف من العلم. السلب المتفق عليه ثلاثة: اللباس والمتاع والسلاح. السلب البرص. ها؟ حدد حول البهيتة أو الزينة أو اليمانية ولا الشرايع. كم بينه وبين الشرايع؟ لا إله إلا الله عزيز أو طاس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بقي في الجعرانة في قسم الغنائم. ها؟ أي؟ من جهة الطائف. تقول من جهة الزينة يعني؟ أي. نعم. ها؟ أنت عارفها؟ من جبل كويكب أو كوكب؟ إذا حولنا جانا جانا الراشدين. نعم. اي ويظهر ونظرا لقربها اي يعني ما ذكر الشيخ ان هذا يضرب بهذا يضرب بهذا لان المعركه لما حصلت حصل فيها خر وخر وفيها حديث ابي واقد خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى حنين ونحن حدثاء عهد في جاهليه فمررنا بسدره المشركين السدر في ذلك في تلك الأرض قليل غدي السدر الشام خضراء بين أشجار السلم وأشجار السمر سبحان الله العظيم ما مشيت هذا الطريق طريق طائف السيف إلا وأنا أتأمل في الشجر تجد شجرة السدرة متميزة بين كل شجر لوحة خضراء بالنسبة إلى غيرها من السلم أو السمر المشرك فهذا يدل على ما ذكر الشيخ ما ذكرت أنها قريبة من مكة مثلا إلى مكة أقرب منها إلى الطائف وهذا معنى كون مالك بن سعد خرج بالأموال من الذراري والأولاد نعم بني سلمة أين منازلهم وهي التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام بني سلمة آثاركم ديار. ها؟ دياركم تكتبوا آثاركم منازلهم قريبا مثل القبلتين هي على الضفة الجنوبية لوادي العقيق قوله أول ما لم تأثرته بالإسلام يعني أني حزته إيه نعم وحدثني مالك عن ابن شهاب عن القاسم بن محمد أنه قال سمعت رجلا يسأل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن الأنفال المخرق فهو المخرق يا يقول المحشي هنا إن المخرق هو البستان محتمل أنا أظن المخرق مثل ما يسمى عندنا بالمقبر تعرفون المقبر ها؟ وشو صفة النخل على الساد يعني. نعم. كأن هذا هو المخرق ليس نخلا كاملا بمعنى أنه بستانا كامل في فرقة الجنة يعني في بستان الوحدة النخلة تخرج منها النخلة الواحدة فهذا المخرق هو بستانا كامل حائط أو مقطرا منه محتمل شوف يا أبو راهب المخرق وعلمنا نعم أنه قال سمعت رجلا يسأل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن الأنفال فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الفرس من النفل والسلب من النفل. قال ثم عاد الرجل لمسألته فقال ابن عباس رضي الله عنهما ذلك أيضا. ثم قال الرجل الأنفال التي ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه ما هي؟ قال القاسم فلم يزل يسأله حتى كاد أن يحرجه. ثم قال ابن عباس رضي الله عنهما أتدرون ما مثل هذا؟ مثل صبيغ الذي ضربه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا فيه أن الفرس من إيه؟ من النفي. وفيه كراهية أهل العلم لمن يرد السؤال بل وتأديبهم له، إن هذا ما زال يسأل ابن عباس ويحرجه بهذا السؤال مرة بعد مرة نفس الجواب، فأدبه ابن عباس بهذا أن هذا مثل صبيغ يحتاج إلى أن يؤدب، الذي أدبه عمر ضربه بالذرة لأنه يسأل المخرجات، فما زال عمر يضربه إلى أن قال صبيغ ابن عس ابن عس والله يا أمير المؤمنين خلاص راح اللباس ذهب الذي أجل. هذا فيه أن أهل العلم يؤدبون مع تعليمه، إن من الأدب ما يكون بالكلام وبالغلظة وبالصد، هذا مما يصلح للناس أن يؤدبوا به. وهذا الرجل كأنه والله أعلم نافع بن أزرق، لأنه نافع بن أزرق زعيم غالية الخوارج الأزارقة، فإنه صار يلارد ابن عباس إلى أن هجره ابن عباس فذهب إلى ابن الزبير، وهجره ابن الزبير إلى أن بدى بنفسه وبزى بقوله بقول الخوارج. أعوذ بالله. نعم السلام عليكم. قال يحيى وسئل مالك عن من قتل قتيلا من العدو يكون له سلبه بغير إذن الإمام، فقال لا يكون ذلك لأحد غير إذن الإمام، ولا يكون ذلك من الإمام إلا على وجه الاجتهاد، ولم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فله سلبه إلا يوم حنين. ما وجه ربطها بالإمام؟ لأن الإمام هو المسؤول عن الغنائم، تمييز هذا من هذا هذا أولا، وثانيا لأنه يحتاج إلى أن يقيم البينة على أنه قتل ليستحق بها السلب، وهذا يقتل إلى حكم الإمام. ثالثا سدا لباب التنازع والتشاح. نعم. باب ما جاء في إعطاء النفل من الخمس. حدثني يحيى عن مالك عن أبي زناد عن سعيد بن المسيب أنه قال كان الناس يعطون النفل من الخمس. قال مالك وذلك أحسن ما سمعت إلي في ذلك. قال يعني النفل من الخمس، علمنا أن الغنيمة تقسم أربعة خمسة أخماس، خمس الله ورسوله، هذا المعنى أن يجعل النفل منها، لأن الأخماس الأربعة الباقية ترد على المجاهدين، هذا قبل أن يطلب من المجاهدين من الديوان، فلما فرض لهم الرواتب والبدلات صارت الغنائم حكمها لبيت مال المسلمين بما فرض لهؤلاء من الرواتب ومن البدلات. نعم. قال يحيى سئل مالك عن النفل هل يكون في أول مغنم؟ قال ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام، وليس عندنا في ذلك أمر معروف موقوف إلا اجتهاد السلطان، ولم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل في مغازيه، وقد بلغني أنه نفل في بعضها يوم حنين، وإنما ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام في أول مغنم وفيما بعده. باب القسم للخير في الغزو. حدثني يحيى عن مالك قال بلغني أن عمر بن عبد العزيز كان يقول للفرج سهمان وللرجل سهم. قال مالك ولم أزل أسمع ذلك. سئل مالك عن رجل يحضر بأفراس كثيرة فهل يقسم لها كلها؟ فقال لم أسمع بذلك، ولا أرى أن يقسم إلا بفرس واحد الذي يقاتل عليه. قال مالك لا أرى البراغين والهجن إلا من الخير، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه والخيل والبغال والحمير لتركبوها، وقال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. قال يحيى قال مالك فأنا أرى البراغين والهجن من الخير إذا أجازها الوالي. وقد قال سعيد بن المسيب وسئل عن البرادين هل فيها من صدقة؟ فقال وهل في الخيل من صدقة؟ يعني تحل الزكاة إلا إذا عدت التجارة. وفيه فضل الراكب، فإن الراكب على الفرس له سهمان كما استقرت بهذا الشريعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. رجع في بعض الألفاظ وبعض الروايات ثلاثة أسهم، سهم للفارس وسهمان للفرس، هذا جاء في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. الله أكبر، الله أكبر، الله لأن المقبر غني بستان صغير، لكن البستان اكتفى بماء، والعري والعرين او المقطر لا فيه اكثر من ماء. نعم. السلام عليكم. باب ما جاء في الغلول. حدثني يحيى عن مالك عن عبد ربه بن سعيد عن عمرو بن شعيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان نبي ان يغل، ومن يغلل ياتي بما غل يوم القيامه. والغلول الاخذ من مال الغنيمه قبل قسمها. ووسع العلماء الى الاخذ من اين؟ الى الاخذ من بيت مال المسلمين، انه من الغلول لان الغنيمه ملكها مشاع كبيت المال ملكه مشاع. نعم. عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صدر من حنين وهو يريد الجعرانة سأله الناس حتى دنت به ناقته من شجرة فشبكت بردائه حتى نزعته عن ظهره. اللهم صل وسلم عليه. هذه شجرة الشوك سمر. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا علي ردائي، أتخافون أن لا أقسم بينكم ما أفاء الله عليكم؟ والذي نفسي بيده لو أفاء الله عليكم مثل سمر تهامة نعما لقسمته بينكم. الله صلى الله عليه. ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبالا ولا كذابا. فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في الناس فقال أدوا الخائط والمخيط، فإن الغلول عار ونار وشدار على أهله يوم القيامة. هذا يسمى عند أهل البلاغة بالجناس، فإن الغلول عار ونار وشدار، هذا يسمى في البلاغة بالجناس. نعم. قال ثم تناول من أرض وبرة من بعير أو شيئا ثم قال ما هي بشيء الوبرة والشيء شيء. نعم. والذي نفسي بيده مالي مما أفاء الله عليكم ولا مثل هذه إلا الخمس، والخمس مردود عليكم. اللهم صل وسلم على رسول الله. ما له وهو ون هو إلا الخمس، وهذا فيه شدة أخذ المال، لأن المال قبل أن يقسم قد يتعرض للنفبة، خصوصا من ضعيف المروءة وضعيف الديانة تعرض فيه للنفبة. قد أخبر عليه الصلاة والسلام عن الرجل من مواليه أن الشملة، وش الشملة؟ شيء حقير التي أخذها من الغلول تشتعل عليه نارا في قبره. أعوذ بالله. أدوا الخائط والمخيط. الخائط يعني ما يخاطبه أو السلك، والمخيط الحديد. فإن الغلول عار في الدنيا والآخرة، ونار لوقوعها سبب العذاب، وشنار أي عيب ومذمة. متى؟ يوم القيامة، يوم أحوج ما يكون العبد إلى الستر وإلى أن يقي نار جهنم. هذا يدل على حقارة الدنيا وأنها لا شيء. نعم. رحمني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد. يبقى الكلام على حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هذا ذكرناه قبل ما قلنا لا وكذا فيه. حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. من عمرو بن شعيب؟ هو عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص. ورواية هذا عن أبيه عن جده مدروجة عند العلماء برواية الأبناء عن الآباء، ذكرها الحافظ في النقبة وذكرها العلماء في الاصطلاح، مثل رواية أبي بكر بن محمد بن حزم عن أبيه عن جده. يبقى الكلام عليها في كثرتها، ما حكمها؟ الناس فيها على ثلاث مذاهب، يعني أهل الحديث أكثر المتقدمين يضعفها، يضعف رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ومن المتأخرين من يصححها. وشيخنا الشيخ ابن باز له فيها اختيار، يقول إذا صح الحديث إلى عمرو فالرواية بعده حسنة، يعني يرى رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رواية حسنة جيدة تبلغ الصحة المتناهية وإلى عند النسائي. نعم.

ظهر الغلو في قوله إلا ألقي فيه من الرعب عذابا وجزاء لما غلوا من أموال المسلمين. ولا فش الزنا في قوم إلا كثر فيهم، أي أن فشو الزنا يكون سببا للأمراض الفتاكة المهلكة، فهذا ملموس والواقع يشهد له جدا. ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا قطع عنهم الرزق، لأنه مبتغى الرزق بالاستكثار منهم إلى الأوجه المحرمة التقفيف والتنقيص، ينقصون المكاييل إذا باعوا ويطففونها إذا اشتروا، وهذا فيه مقابلة هؤلاء بنقيض قصدهم على القاعدة من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. ولا حكم قوم بغير الحق، أي حكموا بالظلم والبغي إلا فشى فيهم الدم، وهذا ظاهر الآن يا أخوان، فإنه قد يحلفون على دماء غيره ظلما وعدوانا أو يعتدون عليها إلا ويعاقبون في دمائهم في أنفسهم وفي أولادهم، لا تدور الليالي والأيام إلا ويعاقبون. قال ولا خسر، أي ختل قوم بالعبد إلا سلط الله عليهم العدو، لما في شأن الوفاء، الوفاء بالعهود من الميزة العظيمة، فنعوذ بالله من أسباب سخطه وموجبات عقوبته، ونسأله جل وعلا حسن التوفيق والعاقبة والخاتمة. نقف عند هذا الموضع والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.